بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد مع برنامجكم عود تصح. نستعرض اليوم أمراض مرض من أمراض العصر، ألا وهو الأورام الخبيثة أعاذنا الله وإياكم منها. الأورام الخبيثة نسأل نفسنا ليه كترت؟ ليه بقت ظاهرة؟ ليه الإنسان لو دخل معهد أورام يفاجأ بإن أصدقاء طفولة أو جيران أو أقرباء موجودين في المعهد؟ ليه كل إنسان لما يجيله شوية صداع في دماغه ما يلاقي لهم حل، يخاف إن يكون فيه ورم ويبقى رايح يكشف ومرعوب؟ في رأيي الأورام هي ضريبة التطور الحضاري، مش هقول الحضارة، ضريبة التطور الحضاري أو التطور الصناعي. هواء ملوث، طعام ملوث، عادات غذائية غريبة، كل هذا أدى إلى الأورام أو نشاط الأورام السرطانية في جسم الإنسان. المعلوم إن جسم الإنسان الطبيعي السليم فيه هذه الخلايا السرطانية، والجسم طبيعيا بيقاوم هذه الخلايا السرطانية ويفتك بها، يعني مناعة الإنسان بتقاوم هذه الخلايا، ولكن متى تتغلب الخلايا على مناعة الإنسان؟ هنا يكون الحديث. الإنسان من 50 سنة مثلا كان اللي بيشرب مياه غازية دي يعني يشربها يمكن مرة في السنة، وكان دائما ما يتصبح الإنسان بمشروب، يعني في مصر عندنا كده كان اللي يقعد على قهوة الصبح تجيله الحلبة الحصى من غير ما يطلبها، يسموها الاصطباحة، وبعد كده بقى عايز يشرب شاي يشرب قهوة يشرب، إنما دي حاجة كده لازم تتقدم أولا. الحلبة والزنجبيل والكركديه والسحلب والخلطة الصفراء وكل هذه المشروبات الصحية ما كانش في حد بيشتكي من أي أورام ولا أي أمراض. حتى العادات الغذائية الممتازة اللي هي كلها تعتمد على أساسا على الخضروات والحبوب الكاملة ما كانش فيه أورام، ولكن لما اختلفت العادات الغذائية وبدأنا بقى نتعود على التيكاوي والسندويتش وكل وجري، وبدأنا نتعود على الإيد اليمين فيها سندويتش والإيد الشمال فيها قارورة بيبسي أو أي مادة مياه غازية فوارة، اختلفت الأمراض وتعددت الأمراض. لما كان المقاومة الطبيعية للآفات الزراعية مقاومة طبيعية، لما كان العصافير تأكل الديدان وأبو إردان يأكل الديدان والحرباية تلتقط ذبابة الفاكهة، كل هذه الأمور دي اسمها المقاومة الحيوية. المقاومة الحيوية الطبيعية لما كانت متوفرة وموجودة ما كانتش في هذه الكم من السموم الموجود على الخضروات والفواكه. لما بدأ الفلاح يبقى عمله الأساسي هو رش المبيدات، ظهرت الأورام وظهرت الأمراض الحديثة والمستحدثة اللي فتكت بأكباد الناس وفتكت بأعصابهم ودمرت حياتهم تدمير كامل. من هنا لابد من العودة، من العودة إلى القديم. عودوا تصحوا، بصرخ بها بأعلى صوتي يا إخوانا. حتى أواني الطهي بتساهم في الأورام، يعني الطهي في الألمونيوم يساهم في أمراض، في الأمراض السرطانية. لما كان الطهي في الأواني الفخارية ما كانش في كلام من ده، فأنا أدعو إلى العودة إلى الطبخ في الأواني الفخارية. أأمن آنية للطبخ هي الآنية الفخارية. أدعو إلى الشرب مرة أخرى، نشرب من ماء الفخار، من ماء القلة، لأن ده ماء حي يتخلله الهواء والأكسجين. الآن في صيحة يقول لك الماء بالأوزون، الماء بالأوزون هو مية القلة. أنا علقت المعلن عن ماء، عن جهاز للتعقيم بالأوزون، قلت له هي مية القلة، أم قال لي المية القلة بس تقرأ عليها فوائد الأوزون. لا يا أخي الكريم، هي الأوزون هو أكسجين دبل شوية وبيخش في المية بيعقمها ويديها حياة أكتر. فإحنا بنقول إن القلة بتاعة زمان وبتاعة الوقت، لما نرجع لها تاني أثناء ملء القلة بالمياه بيتخللها كمية كبيرة من الهواء، فضلا عن كون الفخار مسامي بيتخلل الهواء. وبالتالي ده ماء بالأوزون الطبيعي، الطبيعي جدا جدا جدا. الشرب من ماء القلة مفيد جدا جدا. ونرجع تاني للمشروبات الطبيعية، الكركديه، الحلبة، الجنزبيل، السحلب، هذه المشروبات الطبيعية، والعصائر، العصائر برضو الطبيعية بدون سكر، العصائر الطبيعية بدون سكر. السكر برضو لما دخل في كل مشروباتنا بصورة مكثفة زادت الأورام وقلت مناعة الجسم. فالسكر لابد ان نعود تاني نستعمل السكر بحساب، ولابد تاني نرجع لليحة او لستة الطعام الحلوة الجميلة بتاعتنا زمان. فين الفول النابت؟ الفول النابت انا بتهيألي في جيل باكمله ما يعرفش اكل اسمها الفول النابت، في جيل باكمله ما يعرفش حاجة اسمها العدس ابو جبة. هذه المأكولات لو عدنا إليها مرة أخرى هيكون فيها قوة مناعية للجسم، فبالتالي الجسم بنفسه بيقاوم هذه الأورام. بنتكلم يعني ونبتعد تماما عن المياه الغازية. المياه الغازية مساهم رقم واحد في الأورام السرطانية. رقم اثنين في تغول الأورام السرطانية على حياة البشر، ألا وهي استعمال الأدوات، الأواني البلاستيكية في كل أمورنا. الزبدية، الزبادي، يعني طعام طبيعي جميل جدا ويصب في قالب بلاستيكي ويأخذ بعض الحرارة، هذه الحرارة مع مادة البلاستيك بتنشط غاز الديوكسين اللي هو نمرة واحد مسرطن رقم واحد، غير مبيدات وغير أي حاجة. غاز الديوكسين اللي بيتفاعل، اللي بينشط بالحرارة مع الكيس البلاستيك اللي بنحط فيه الفول المدمس، والزبدية اللي بيتحط فيها اللبن بالخميرة بتاعته بحرارة معينة، حتى كيس العيش، كيس اللي بنجيب فيه الخبز، لما تجيب الكيس حط فيه الخبز وهو ساخن يتفاعل برضو، يخرج ينشط غاز الديوكسين ويتفاعل مع الخبز، وأورام رقم واحد. الشرب في الكوب السفري، كوب البلاستيك السفري، شاي سخن أو أي مشروب ساخن وتحط في بلاستيك، على طول سرطان نمرة واحد. فنرجع تاني نقول الشرب الطبيعي، الأكل الطبيعي، الأواني الفخارية، تنوع الغذاء، وما يبقاش حياتنا كلها معلبات. المعلبات ما في أي منتج غذائي، أي منتج غذائي بيعبأ ويقفل عليه غطاء إلا ما فيه مادة حافظة، مهما كانت درجة الأمان فيها فهذه المادة الحافظة مع طول الوقت بتؤدي إلى أورام سرطانية. الأخطر من هذا وذا كله، بسم الله الرحمن الرحيم، الطعم واللون الصناعي، الطعم واللون الصناعي اللي بيخلينا نشرب عصير فراولة ملوش أي علاقة بالفراولة، بنشرب عصير تفاح ملوش أي علاقة بالتفاح، شوية مية وسكر ولون وطعم يدينا يدينا هذا الطعم. شيبسي شيبسي بالفول السوداني، لا شيبسي بالجمبري، لا شيبسي بالكوارع. حتى أنا خايف يجي علينا يوم ندور على أننا ناكل بطاطس بطعم البطاطس، ما نلاقيش يعني طعم البطاطس نفسه، قد يأتي وقت من الأوقات ما نلاقيش فيه البطاطس. فأرجو العودة مرة أخرى إلى الطبيعة النقية في نظامنا الغذائي. وأنصح من أفضل المواد الغذائية مقاومة للأورام وموجودة في هذه الفترة اللي بنزيع فيها البرنامج، القرنبيط والبروكلي والكرنب الملفوف واللفت. هذه المجموعة نضيف عليها البصل والثوم والكرات، دول كل المجموعة دي مضادة للأكسدة ومقاومة للأورام، الأورام عموما. دي المواد الغذائية المقاومة للأورام، ويزيد عليها البطاطا الحلوة، وأي مادة ضرنية، أي ضرن، أي مادة غذائية ضرنية بتبقى المادة الغذائية من باطن الأرض في الجذور زي البطاطا، البطاطس، جدر جذور الفجل، رأس الكرات، كل هذه الأمور لتشابهها مع الأورام، فبرضو دي مفيدة جدا في علاج الأورام أيضا. ودي أول مرة حد يتكلم عن هذا المنتج، جدر نبات المورينجا. المورينجا نبات سريع النمو، والمعروف في استعماله والمشهور في استعماله الأوراق. المورينجا شجرة كلها حياة، الأوراق، الزهور، القرون والحبوب والزيت المستخرج من الحبوب، الزيت المستخرج من حبوب المورينجا، كل هذه شجرة كلها فوائد. واللي يخصنا في هذا الأمر في علاج الأورام، وأؤكد على ذلك وأدعو الباحثين للبحث فيه، الجدر بتاع المورينجا. جدر المورينجا كبير جدا وقوي جدا وسريع جدا، يعني بعد 3 شهور من زراعة البذرة بيكون عندنا جدر بحجم 15 سنتي وقطر 2.5 سنتي. ممكن جدا تزرع المورينجا بغرض استخدام الجذور لعلاج الأورام السرطانية وعلاج الالتهابات عموما. أوجه على ذلك لا عن تجربة يا أخوانا، وأدعو الباحثين، أنا مش يعني ما لا أدعي أن أنا باحث في هذا الأمر ولا كيميائي، ولكن أدعو المختصين إلى دراسة جذور المورينجا، لأن ما حدش لفت الانتباه إليها ولا تكلم عنها قبلا. أيضا عسل النحل، عسل النحل يستبدل بأي مادة سكرية في علاج الأورام السرطانية. سم النحل، الوخز بلسعات النحل من أهم العلاجات في الأورام السرطانية. استعمال الخل الطبيعي، استعمال الخل الطبيعي وخاصة خل عود الكسط، خل عود الكسط مفيد جدا جدا جدا في علاج الأورام السرطانية. دهنا يعني غسولا للجلد وشربا، ويا حبذا لو يضاف إلى الماء وعسل النحل. هذا المشروب اللي بيسمى في الطب العربي السكنجبين، هو ملعقة خل وملعقة عسل في كوب ماء دافئ ويشرب على الريق، مفيد جدا جدا جدا في علاج الأورام السرطانية. الطب بقى في علاج الأورام السرطانية هو الحجامة. الحجامة لأنها تنقية للدم وتنقية للليمف، الغدد الليمفاوية، وتنقية لخلايا الجسم كله، وتنشيط للدم الحديث، يعني بناخد الخلايا الهارمة من الدم وتستبدل بدم جديد، فده من أحسن العلاجات للأورام السرطانية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمثل ما تداويتم به. الحجم، إن هذا أمثل ما تداويتم به. شفانا الله وإياكم وعافانا الله وإياكم، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وعودوا تصحوا تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.